حط الكلام ده قدام اي حد يا نهار اسوخ ده العيل ده هيطلع تلفان وشريط البيت اتكسرت بكت خرب الحمد لله. عارف النبي قال لها قال لها خير ان شاء الله ستلدين غلاما صالحا ويعود زوجك سالما ان شاء الله. شوف بتقول له ولدت فار عشان تعرف ان ملهاش قوانين. قال لها ستلدين غلاما صالحا مع ان الفاء معدود من الخمس الفواسق لكن قال لها ستلدين غلاما صالحا. سريعة البيت قد انكسرت قال لها سيعود زوجك سالما ان شاء الله. وقد كان ما قال. جاء الرجل مكث ما شاء الله له ان يمكث ثم خرج. تعرفين كانوا بتغيبوا اشهر رأيت وكانت حامل ما كانوش بياخدوا زينا دلوقتي مش عارف ايه ولا حمل وبتاع لا الحمد لله تولد وعلى طول تشيل. فذهبت النبي بنفس الرؤيه فقال لها نفس الكلام وقد كان. المرة الثالثة خرج الرجل ورأت نفس الرؤية. ذهبت إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤية بتقول إيه فلم توافق يعني إيه ما لقيتوش. فسألت عائشة ماذا تريدين حب بقى تطلع عند النساء ماذا تريدين فقالت أم كنت أحدث النبي به. قالت حدثيني قولي لي يلا قولي بس الكذب ده ها مش بهذا بقى لازم تتعايش بس مجال ليس يعني ليس سهلا لأحد. فقالت لا حينما يأتي النبي فألحت عليها. فقالت المرأة رأيت أني قد ولدت فأرا وأن سارية بيتي قد انكسرت. فقالت لها عائشة ستلدين غلاما فاسقا ويموت زوجك. أولت لها الفار إنه ولد فاسق والسارية البيت اللي انكسرت هو الراجل عمود البيت يبقى الراجل مات وسيموت زوجك. جلست المرأة تبكي. جاء النبي والمرأة مش عايز تسيب البيت بقى تعايط. فسأل فغضب على عائشة وقال إذا أولتم فأولوا بالوجه الحسن. مش دايما الأمور تخليها أنت حلوة للناس خلاص. لكن عارف الكارثة إيه بقى؟ الكارثة إيه بقى؟ إن جوزها مات وولدت غلاما كان فاسقا. ليه بقى؟ ليه بقى؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤى قال إنك تقصها دي رقم واحد مفيش مشكلة بس على مين بقى؟ لا على أمك ولا على أبوك ولا على صاحبك ولا على زليخة ولا على بخيمر ولا على أي شيخ. مش جيب لك مقطع في التلفزيون يعني فاكر نفسه بيفهم. الأمطاع اللي كانوا بيجيبوهم دول بسميهم أمطاع لأنه فعلا بيستمطعوا خلق الله. فما ينفع هذا لازم يكون مال عنده علم بهذا. ولذلك حتى اليوم بيجي أي واحد يسألني في هذا كتير أول من إخواننا هو في الصالون أنا شفت في منامه مع الزيارة بأول شروع مع السلام كده علم حاجة ما دخلش نفسي فيه ما لهاش عندي قانون ثابت أقوله يا أخي سبحان الله خلاص. فبقول لك كما علمنا النبي خير إن شاء الله بس ولا مش أكتر من كده. فالنبي قال رقم واحد لما ترى رؤيا في منامك تقصها رقم واحد على ود يعني إيه يعني حد يكون بيحبك. لأنه لو ما بيحبكش وعرف إن في خير جاي لك يعني هيدهم لك قبل ما يجي الخير. أنت عارف إيه اللي هيدهم لك طبعًا. خلاص؟ آه بس ده جاي له كاسة يمكن تموت قبل ما يجي لك. فعليه؟ فيبقى واد. ولذلك أبناء سيدنا يعقوب كانوا على علم بتأويل الرؤى. ولذلك سيدنا يوسف قال له يا بني لا تقصص رؤياك على إخواتك. ما طب ما يقولهمش ليه؟ عشان شرط الواد دي مش موجودة فيهم فيكيدوا لك كيد فما يتقلش. خلاص اتنين واد عالم لازم يكون ايه بقى عالم مش مجرد انه خد شهادة من الاوقاف الازهر بقى عالم بتأويل الرؤى خلاص. فلابد ان يكون عالما هذه اذا خالفت هذا

وانا بتكلم عن النذر، وقلت ان العضاء تركها النبي في صرح المدينة، وكان حارس الصرح رجل من بني غفار قبيلة ابي ذر الغفاري، وجي جماعة دعوا الاسلام، وبعدين قال النبي سننظر، وخرجوا راحوا هاجمين على الصرح، وراحوا مسادين الابل اللي فيه خلاص، وخدوا الرجل معاهم أصابوه الغفاري هذا وقيدوه. فالرجل تركينه هو مقيد، وبعدين يجلسون في سمر لهم، فاستطاع أن يحل قيده فك، فعايز يهرب، فكان كلما دنا من ناقة رغت، تعرفين صوت الناقة يسمى ايه؟ رغاء. فرغت تعمل ايه؟ تعمل صوت، فهتفضحه. فيقول فدنوت من العضاء وكانت ناقة مذللة. عشرة النبي كانت مؤدبة ما تعملش صوت. شوف حتى البهايم لما عشرت النبي اخلاقها اتغيرت. اه والله، واحنا عندنا بهايم دلوقتي واخد بالك انت، منتسبين للنبي واخلاقهم زي الطين، فسبحان الله. فيقول فدنوت من العضاء وكانت ناقه مذلله فلم ترغو فركبتها، فشعر القوم بي خلاص، فخرجوا في اثري فلم يدركوني وكانت لا تسبق. مش ناقص بقى. شو بقى بيقول ايه؟ فنظرت ان تحقق لي الفراض بها لاذبحنها. نذره اوصل بيها نذر الاعاصر واذبحها ووزع لحمها للفقراء بقى والله. فلما دخل بها المدينه، شو بقى، عشان هي معلمه وليها شق في الأذن المعروف، فكانوا الصحابة، فقالوا العضاء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرادوا أن يأخذوها، فقال لا، قد نظرت أن أنحرها. خلاص أنا أنحرها، أنا ظلم. فلما علم النبي بهذا أرسل إليه وقال بئس ما جازيتها. هو ده جزاءها يعني، وصليتك تقول لها أتبعها. يا والله يا والله عليه الصلاة والسلام، يا والله قال بالسماء جازيتها. ثم عقب قائلة لا نذر فيما لا يملك، وهي بتاعتك عشان تقول لها طب روح اتبع اللي عندك، جاي تتبعها واخد بالك، اتبع خروف جرب ده يا راجل، طب فات جرب من جيبك يعني، راح تتبح من جيب غيرك، سبحان الله، فوزي ممكن يعملها خد بالك يعني. فشوف القاعدة، لا نظرة فيما لا مش عايز اجيبك كده، لا نظرة فيما ايه، فيما لا يملك، سبحان الله، فيما لا يملك. فكان له الناقة العضاء دي وكانت معروفة وكانت لا تسبق، كانت لا تسبق، وكان مسميها هو، وبرضه التسمية تتعلق بإيه؟ ها؟ بحالها، عضاء كانت مشقوقة الأذن، ولذلك ليها وقع في حديث في صحيح البخاري إنها كانت لا تسبق، ما فيش ناقة تسبقها أبدا. فجاء يوم وجاء أعرابي وقال يا رسول الله أتسابقني؟ شن سبق؟ ده عمل المشروع. فقال النبي نعم، فسابق النبي فسبقه، فحزن الصحابة ورآهم النبي يتكلمون، العضاء ناقة النبي تسبق. شوف لا إله إلا الله، تعليم الرباني العملي، هذا حدث عشان ربنا يعلمنا شيء والنبي قاله له. فقال أيها الناس اعلموا أنه ما من شيء ارتفع في الدنيا إلا وضعه الله. الكمال والدوام والثبات لله وحده. اوعى تحط في دماغك عايز تقعد غني على طول، مش عارف ايه على طول، على طول، ويحصل لك خلل كده، بوعل الحرب على الله. على طول، مين اللي قال لك إن أنت على طول؟